الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أما المسألة الأولى وهي زكاة الثمار المحبوسة الأصول، يعني إذا كانت هذه الثمار، هذه الأشجار موقوفة وثمارها تصرف لجهة مخصوصة، فما حكم وجوب الزكاة في هذه الثمار؟ فإن مالكا والشافعي كان يوجبان فيها الزكاة، يقول فيها الزكاة، وكان مكحول وطاووس يقولان لا زكاة فيها. وفرق قوم بين أن تكون محبوسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم. مثلا أن تكون هذه الأشجار إنسان وقفها على أولاده، فما حكمها تجب فيها الزكاة لأنها محبوسة على جهتين مخصوصة. لكن إذا كان أوقف هذه الأشجار التي تستغل ثمارها على الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين هم الذين تصرف عليهم الزكاة، فكيف تؤخذ منهم الزكاة؟ فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على أقوام بأعيانهم، ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين، ولا معنى لمن أوجبها على المساكين، ما فيش دليل، لأن يعني مخالف للقياس، لأن الصدقة تصرف على المساكين فكيف تؤخذ منهم وتصرف عليهم؟ لأنه يجمع في ذلك بين شيئين. ما هي الشيئين؟ الأخذ من المساكين والصرف إليهم. إذن أقول الراجح أدم وجوب، الراجح سطرين، سطر واحد في هذا البياض، في هذا البياض أقول الراجح أدم وجوب الزكاة على أدم وجوب الزكاة في الأشجار المحبوسة الأصول على المساكين والفقراء، محبوسة الأصول على المساكين والفقراء، وذلك لما علل به المؤلف وهو أنه يجمع في ذلك، وذلك لما علل به المؤلف وهو الجمع بين شيئين اثنين، الأخذ والرد، الأخذ والرد. الجمع بين شيئين اثنين وهو الأخذ يعني من الفقراء، والرد أعد ما من أوله، بالزكاة في الأموال المحبوسة الأصول، الأموال أو الأشجار، هي الأشجار المحبوسة الأصول على الفقراء والمساكين، وذلك لما علل به المؤلف ما علل به المؤلف من اجتماع شيئين اثنين، وهو الأخذ من الفقراء والإعطاء لهم. طيب، أو الرد، كل واحد بقى قاعد، ما مش مكتوب هنا. طيب، هذا أقول وكذلك في ذلك أحدهما أنها على قوم غير، يقول ألا أنها على قوم غير معينين من الصنف الذي تثرى، وأنها من الصنف من أن وأنهم من الأصناف الذي تصرف لهم الزكاة. وأما المسألة الثانية وهي الأرض المستأجرة، ألا من تجب زكاة ما تخرجه؟ الإنسان استأجر أرض، هذا مسألة أخرى، استأجر أرض فزكاتها على صاحب الأرض زكاة الغلة أو على الزارع، فإن قوما قالوا الزكاة على صاحب الزرع. ها أنا إحنا نتكلم أتاك، هذه تعييد لما علل به المؤلف من أن محبوسة الأصل على الفقراء والمساكين هي أصحابها غير مؤينين، كذا ولا لا؟ فلا تجب فيها الزكاة. أما محبوسة الأصول على الأبناء والإخوة والأسرة فهم مؤينون، فتجب فيها الزكاة. هذا أولا أنها غير مؤينين، ثانيا على أنها تؤخذ منهم وترد عليه. وأما المسألة الثانية والأرض المستأجرة على من تجب الزكاة، ما زكاة ما تخرجه؟ فإن قوما قالوا الزكاة على صاحب الزرع، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والثوري وابن المبارك وأبو ثور وجماعة، وقال أبو حنيفة وأصحابه الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء، يعني الذي يزرع الأرض ما عليه زكاة، ولكن صاحب الأرض الذي يكراه هو الذي يخرجه زكاة. هذه القولين. طيب، إذن ما هو الراجح في من هذه القولين؟ أقول الراجح، اكتبوا أيوة اكتبوا قبل السبب، أقول الراجح أنه إن إذا أكريت الأرض هي كثير لا بأس به. أشوفوا هنا وهنا، أقول الراجح أنه إذا أكريت الأرض ببعض ما يخرج منها، مثلا تكون الربع أو النصف أو كذا، إذا أكريت الأرض ببعض ما يخرج منها فالزكاة على صاحب الأرض والزارع لها، على صاحب الأرض والزارع لها، أيوة عليهم جمع، بنسبة ما اتفق عليه، بنسبة ما اتفق عليه، يعني توزع على الاتفاق. مثلا إذا كان صاحب الأرض يأخذ النصف والزارع يأخذ النصف، تكون الزكاة بينهما هي نصفين على حسب ما اتفق، أو أحدهما يأخذ الربع فالزكاة عليه ربع الزكاة، تأخذ من الغلة. أنا فما فهمت كلامي؟ إذا كانت مثلا أنت أخذت أرض استعجرتها بأنك تزرعها وما تحصل بينك منها فبينك وبين صاحب الأرض نصفين، إنما تحصل الغلة ماذا تتنهر؟ تخرج الزكاة من رأس المال بحسب، فيكون على أبع، فيكون بنسبة مال كل منهما، أليس كذلك؟ فهمتم هذا؟ طيب، هذا هو الراجح، قلنا بنسبة ما اتفق عليه. أما إذا أكريت بالعملة، يعني بالمال بالنقد، فعلى الزارع الزكاة بعملة، ما أكريت بخرج ما أكراها بألف ريال، ثلاثة ألف ريال المعاد، فعلى الزارع الزكاة بعد أن يخصم، بعد أن يخصم منها مقابل ما دفعه لصاحب الأرض، يخصم من هذا المال. فهمنا هذا الكلام؟ مثلا هو اكتراها بعشر ألف ريال تحصل غلة، يقول إذا العشر ألف ريال كم يقابلها من هذه الغلة؟ قالوا يقابلها مثلا خمسة قياس، ستة قياس، عشر قياس من الحب، هذه لا زكاة فيها. فهمتم هذا الكلام؟ ويزكي الباقي، هذا صاحب الزرع، هذا حكم صاحب الزرع الذي زرع مستحب الأرض. أيوة. بعد أن يخصم منه مقابل ما دفعه لصاحب الأرض وعلى صاحب الأرض وعلى صاحب الأرض زكاة ما أخذه من أجرة الأرض. إذن صاحب الأرض ماذا يقول؟ يقول ينظر فيقول أن هذا المال هم قلنا اتفقنا على أن هذا المال الذي صرف لصاحب الأرض أنه يساوي 10 أكياس عشرة أكياس من الحنطة. قول إذن عليه زكاتها. زكاة كم؟ ما يزكي من هذا المال مقابل زكاة 10 أكياس. وبعد ذلك الزكاة إن كانت الزراعة على المطر فيخرج بكم؟ العشر. وإن كانت على المضخات فيخرج نصف العشر. طيب لا تستعجل. وإذا بلغ نصيب اكتبه وكان ما أخذه من أجرة الأرض بعد ما اكتبتم الأرض وصلتم الأرض. إذا بلغ نصيب كل واحد نصابا في المسألتين. هذا هو كتبنا لكم. إذا بلغ نصيب كل واحد نصابا في المسألتين. مسألة ما إذا أكريت ببعض ما يخرج منها أو إذا أكريت بالنقد. وإلا لم يبلغ نصاب كل نصيب كل واحد منهم نصابا. وإلا فعلى من بلغ نصيبه نصابا. نصيبه نصابا. ما بل على من بلغ نصيبه نصابا. والأجرة والأجرة تقوم بنصاب الزرع الخارج منها. انظر فقه الزكاة. يعني هذه المسألة تكلم عليها بكلام طويل. فقه الزكاة للقرضاوي جزء واحد صفحة 400 إلى 403. والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما. تمام. هل العشر هو حق للأرض أو هو حق للزرع أو هو حق لمجموعهما؟ إذن نحن رجحنا على أنه حق لما؟ لا لمجموعهما. إلا أنه لم يقل أحد أنه حق لمجموعهما، ولكن نحن رجحنا أنه حق لما؟ للمجموع. وهو في الحقيقة حق لما حق مجموعهما على ما رجحنا. فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى الموضوع الذي فيه الاتفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد. فذهب يعني إذا كانت لمالك واحد الزرع والأرض معروف على أن تكون يخرجها الزارع وصاحب. فذهب الجمهور على أنه للشيء الذي تجب الزكاة التي تجب فيه الزكاة وهو الحد، فتكون على من؟ على صاحب الزرع. وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض. إذن نحن رجحنا أنها حق لما؟ من المجموع. وأما اختلافهم في أرض الخراج، الأرض التي كانت يعني أعطيت المشركين بالخراج. وأما اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر؟ يعني يخرج الخراج أولا وبعد ذلك يخرج العشر. فإن الجمهور على أن فيها العشر أعني الزكاة. وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس فيها عشر. ليس فيها عشر. أسمعه؟ ها؟ نسبة هذا الخرج ما ندري شو نسبته، نسبته تقدرها الحكومة حسب اتفاق الحكومة. أنا مثلا في أرض في بلد فتحوها المسلمون، وبعد ذلك أقوم هذه الأرض على أن يطرأها الكفار ويدفعوا مثلا ربع الغلة، يدفعوا ربع الغلة، أخذها المسلمون فتكون أرضه حرام، يدفعوا للحكومة منها ربع الغلة. فالشافعي والجمهور قالوا على المسلم أن يدفع أولا ربع الغلة، كذا خرج تبقى ثلاثة أرباع يخرج فيها الزكاة، في الثلاثة الأرباع مش في الأربعة الأرباع، يخرج في كم؟ أيوة، لأن اسمعوا نظرا على أصولهم، لأن الجمهور يقولون الزكاة حق الزر فأوجبوا الزكاة، والخراج حق الأرض كذا، فليس هناك حقان متعارضان. أما أبو حنيفة فيقول الزكاة حق الأرض، فإذا وجب فيها حق الخراج فلا يكون حقان في جهة واحدة. عرفتم هذا؟ عرفتم كلام أبي حنيفة؟ تعليل أبي حنيفة يقول لأن لما كان الخراج حق الأرض فلا، والزكاة حق في الأرض فلا يجب فيها حقان في آن واحد. نعم. وسبب اختلافهم كما قلنا هل الزكاة حق الأرض أو حق الحب، فإن قلنا أنه حق الأرض لم يجتمع فيها حقان، هذا رأي من؟ أيوة، وهما العشر والخراج. وإن قلنا الزكاة أن قلنا الزكاة حق الحب كان الخراج حق الأرض والزكاة حق الحب، وإنما يجيء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص كما قلنا. آية اسمعوا ألقوا على قوله وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس فيها عشر. أقول الراجح أيوة ها لا ثلاثة أسطر صغار مش كبيرة، هيا هذا المحل إن شاء الله أو ألقوها في المحل الثاني. أقول الراجح أن فيها العشر بعد إخراج، الراجح أن فيها العشر بعد إخراج ما يقابل ما دفعه من الخراج، بعد إخراج ما يقابله ما يقابل ما دفعه من الخراج، يعني ثلاث يخرج الربع، الربع الذي دفع الخراج ما يزكي، الربع الذي دفع الخراج ايش ليس فيه ايش زكاة، لأن الخراج حق الأرض أيوة، ما دفعوا من الخراج لأن الخراج حق الأرض والعشر حق الزرع. والعشر حق الزرع فهما حقان واجبان. لا يمنع أحدهما الآخر، لا يمنع أحدهما الآخر أيوة كتبتم. إذن لما قلنا على أن ملك أرض الخراج قال وإنما جاء إنما يجيء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص كما قلنا كيف؟ يقول على كل حال هي ملك لأنه أرض الخراج هذه هل تباع هل تورث؟ بعضهم يقول لا تباع ولا تورث، ولذا اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج هل تباع أو لا تباع. وأما إذا انتقل أرض الأشر إلى ذمي يزرعها، يعني ما مثلا أرض المسلمين زرعها أهل الذمة، هذه تسمى أرض الأجر. الآن ما تكلم في ألها تباع أو لا تباع أو كذا ما ذكرها، لأن هذا حكمه سيتكلم عليه في باب البيوع. نعم، تعرفون أرض الخراج؟ ها؟ لن تتضح أرض الخراج. هذه الأرض هي التي اجتهد فيها عمر بن الخطاب في العراق وحبس أصولها، فكانت أرض خراج ولم توزع على الغانمين، وكانت في العراق ولكنها الآن انتهت أظنها، ما أدفش موجودة أرض خراج. ها؟ هذه كانت في زمن عمر، وبعدين في أول في صدر الإسلام كانت موجود أرض خراج كثيرة في العراق التي حبس أصولها عمر، وهو أنه قال على أنها توزع كذا ويزرعوها ويدفعوا منها كذا وتوزع على المسلمين، فهذه سميت أرض خراج، ولكن الآن هي مش موجودة. ها؟ أيوة، غنيمة للمقاتلين، ومن شأن الغنيمة أن توزع، لكن عمر ما وزعهاش، حبس أصولها وقال تصرف ثمراتها إلى المجاهدين في سبيل الله، هذه اللي تسمى أرض الخراج. ها؟ أيوة، قد يقاس عليها أملاك الدولة. ها؟ لا، الأوقاف ليست بأرض خراج، الأوقاف ملك كما ذكرنا في محبوسة أصولها، الأشياء التي محبوسة أي أصولها على جهات، فالأوقاف منها ما هو محبوس على الفقراء، منها ما هو محبوس على المساكين، يعني على المساجد، لو يدخلوا في الأرض في الثمار المحبوسة الأصول. وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى ذمي يزرعها فماذا عليه؟ فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء، لأن من شرط الزكاة الإسلام وهو ليس بمسلم، ولكن لا مانع للحكومة أن تجعل ضرائب عليهم. وقال النعمان إذا اشترى الذمي، كان النعمان أبو حنيفة، إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج، يعني بدل ما تكون أرض عشر تصبح أرض خراج، فكأنه رأى أن الأشر هو حق أرض المسلمين، مش هو يجيب على الأرض ولا لا، والخراج هو حق أرض الذميين، لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض أشر، كان يقول كذا، كما أن عنده إذا انتقلت أرض الأشر إلى الذمي عادت أرض خراج، ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب، يعني هنا مسائل يليق أن تكون في هذا الباب. أحدها إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت أخذت، والثاني إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج، تمكنوا هلك، والثالثة إذا مات وعليه زكاة فما حكمه، تخرج عنه الزكاة أو لا، والرابعة إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة، وكذلك إذا وهبه قبل خروج الزكاة. هذه مسائل، كل مسألة سيتكلم فيها على حدة. ما هي إخراج ضاعة المسألة؟ هنا قال أحدها إذا أخرج أيوة، ما كتبنا فيها ولا شيء ولا رجحنا فيها ولا شيء، ولكن الأقرب أنها لا تعفى، وإنما يجب عليه فيها شيء يجتهد فيه الإمام ويجعل كضريبة على الأرض. اكتبوا، أنا ما كتبت عليها شيء وقت الله. لكن هو الأقرب أن لا تؤفى، وإنما يجتهد الإمام فيجعل عليه شيء ضريبة على الأرض وليس باسم الزكاة، لأن الزكاة شرطها الإسلام. ها ضمانه إيه؟ أجرة خراج للأرض لو أشرع جدا أقدح. المسألة مسائل تتعلق بالمال، أما المسألة الأولى وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت، أخرجها يريد يوزع على الفقراء أخذت، فإن قوما قالوا تجزئ عنه خلاص، وقوم قالوا هو لها ضامن حتى يضعها موضعها، وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان. قوم قالوا إذا كان تأخر في إخراجها إلى مدة وبعد ذلك أخرجها فضاعت فهو مقصر يضمنها، أما إذا أخرجها وقت الوجوب وضاعت ليس بمقصر. قال بعضهم إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن، وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن، وهذا وهو مشهور مذهب مالك. وقوم قالوا إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى، ما بقي ما قالوا يعني إذا لم يفرط زكى إيه؟ ما بقي. وبه قال أبو ثور والشافعي. وقال قوم يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال، مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي. يقول كشركاء. فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: قول أنه لا يضمن بإطلاق، وقول أنه يضمن بإطلاق، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي. فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: قول إنه لا يضمن بإطلاق، وقول إنه يضمن بإطلاق، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، والقول الخامس يكونان شريكين في الباقي. أقول الراجح أو لا ثلاثة أسطر. أقول بما أن هذه الأقوال لا دليل عليها. من المنطوق، يعني ما فيش حديث دلنا على هذه على أن أحد هذه الأقوال لها دليل من السنة، ما فيش. أقول بما أن هذه الأقوال لا دليل عليها من المنطوق، والأقرب من المنطوق يعني من السنة من الشرع، هذه الأقوال أحد استدل عليها بدليل؟ فالأقرب في مصلحة المالك والمستحقين، فالأقرب في مصلحة المالك والمستحقين أن يكونا كالشريكين في الباقي، فيخصم الضائع الضائع بنسبته من الزكاة والمال، بنسبته من الزكاة والمال، ويزكى ما بقي، ويزكى ما بقي. خلاص ما اسمه الباقي هذا يزكى وخلاص، هذا بالنسبه معناه معناه انه كان له 10 ملايين من المال في البقاله، فذهب منها كم؟ 3 ملايين، يزكي ما بقي 7 ملايين، زكاها، اخذ ايه؟ زكى هذه 3 مليون 7 مليون، والله انتهى المال وزكاته، انتهى المال وايه؟ لكن المسألة الثانية التي سنقرأها فيما إذا أخذ المال بعد الحول وقبل أن يفرز مال الزكاة ولم يتمكن من إخراجها، فما حكم هذه المسألة؟ وأما المسألة الثانية إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل التمكن إخراج الزكاة، حال الحول ولكن ما تمكنش، فقال قوم يزكي ما بقي، وقوم قالوا حال المساكين، حال المساكين وحال رب المال، حال الشريكين يضيء بعض مالهما، واحد ما فيش فافر. حال يقول يزكي ما بقي، وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال، حال الشريكين يضيء بعض مالهما. والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بالمال، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بالذمة، لا بالذمة لا بذمة الذي بيده على بيده على المال كالأمناء وغيرهم. فمن شبه مالك الزكاة بالأمناء قال إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه، ومن شبههم بالغرماء قال يضمنون، ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه. أجل من جميع الوجوه يا أخوتي يا أولادي، هذا الكلام وهذا السبب وهذا السبب هو سبب للمسألة الأولى وليس للمسألة الثانية، فهمتم هذا الكلام اندرج على المؤلف، فهذا السبب كان يجب عليه أن يضعه قبل المسألة الثانية ويضعه أسباب للمسألة الأولى، عرفتم كلامي؟ وهذا الذي أوقعنا في الإشكال. وإذن هذه الأسباب أسباب للمسألة الأولى، والسبب في اختلافهم يعني في 5 أقوال تشبيه الزكاة بالدين، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بالعين فيكون ضامن مطلقا، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بالعين لا بالذمة الذي لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم فيكون إذا فرط. فمن شبه مالك الزكاة بالأمناء قال إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه، ومن شبههم بالغرماء قال يضمنك، ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه، إذا كان الأمين يضمن إذا فرط. وأما من قال إذا لم يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بما ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكي الموجود فقط. هذا القول الأخير. هذا وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين شبه الملك أو المالك بين الغريم والأمين والشريك، ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب، يعني يشبه هل هذا يشبه تردد المالك بين الغريم والأمين والشريك، يعني المالك متردد بين كم؟ بين هل هو غريم فيطالبوه في ذمته، أو هو أمين فلا يضمن إلا إذا فرط، أو هو شريك يؤخذ من الجميع. ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب، وما حكم من هلك ماله قبل الوجوب؟ لا زكاة عليه، زكى ما بقي. وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج، هذه كالمسألة ضرب عنها. وأما المسألة الثانية إذا ذهب المال بعد الوجوب وقبل التمكن أخرج الزكاة، قبل التمكن وقبل تمكن إخراج الزكاة، فقال قوم يزكي ما بقي، وقال قوم حال المساكين وحال ربي وحال رب المال حال الشريكين يضيء بعض مالي. وما تكلم أنا أقحمها بينك، أقحمها في المسألة ولم يتكلم، عرفتم هذا الكلام؟ يعني أقحمها في المسألة الأولى ولم يتكلم عنها، ذكر الخلاف ولم يذكر فيها سبب خلاف. وأنا قلت الأقرب أن تكون اكتبك، أنا كتبت عليها أي المسألة الثانية كتبت عليها سطرين، الأقرب أن تكون هذه كالتي قبلها، كالتي قبلها في أنهما كالشريكين. الأقرب في هذه في المسألة الثانية أن تكون كالتي قبلها أنهما كالشريكان كالشريكين، فيزكي ما بقي وما فات فهو عليهما. طيب بس هذا إذا كانت اتفقوا كما كان في الرسول صلى الله عليه وسلم لما تفقم أهل خيبر وأعطاهم الأرض يدرعوها. اسمع كلامي، أعطاهم الأرض يدرعوها وبعد ذلك أجلاهم عمر، فهم احتجوا على عمر كيف يجليهم والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخرجهم منها، قد أعطاهم إياها، فقال أما تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بك وقد كذا وإبلك أو كذا تسير من هنا، فذكر أن الرسول قد أشار عليه أنه سيخرج منها. على هذا يجوز للإمام أن يتفق، فإذا جاء خليفة أو رئيس غيره وأراد أن يجليه فله ذلك على حسب المصلحة.